الأستاذ الشيخ عوض القوسي يتلو علينا ما تيسر من آية ذكر الحكيم. الله من الشيطان الرجيم. Be Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. حسب الله فما إفرق عن Thank you.